يقول ما ضابط الحلق؟ هل هو ما كان بالموسى أما يدخل فيه ما يكون بالمكينة بحيث يبقى جزء يمكن مسكه؟ الحلق هو استئصال الشعر بالكلية ولا مدخل للآلة في ذلك، فالآلة لا تعلق لها بالحكم، لكن الحكم هو أن يستأصل الشعر كله، فإذا استأصل الشعر كله سمي هذا حلقا، أما إذا بقي الشعر ولو يسيرا منه فإن هذا يسمى تقصيرا ولا يسمى حلقا. وهذا آخر الأجوبة المتعلقة بهذا المنسك، وبهذا الدرس نكون قد ختمنا الدروس الكائنة في هذه البرهة الزمانية قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله تعالى برنامج التعليم المستمر في 29 من شهر الحج حسب تقويم أم القرى، ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء حسب الجدول المعين في ذلك وهو منشور. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.